وضعت شركة زوار الوطن من طلبة جامعة كوريا الدعبية لمنظمة التصميم برئاسة بيون يونغ سونغ باقات الزهور أمام تمثال الزعيم لادين كيم سون والقائد لادين كيم جونغ إل المنتسباني على الثلاثة منصو وسلمت عليهما فور وصولها إلى بيونغيانغ على متن الدائرة يوم الثلاثين الخميس.